لكن عند مليك مقتدر وعندما أعلنت النار حالة الطوارئ لأصحاب أبي جهل ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هكذا أعلنت حالة الطوارئ في أعلى عليين وفي أسفل سافلين. وبعدما مرت المرحلة الثانية بالمبارزة بدأت المرحلة الثالثة بالهجوم العام. استعمل المشركون فيها أسلوب الكر والفرق، واستعمل القائد العظيم محمد أسلوب القتال بالصف، وكانت كلمة السر يومها أحد أحد. أحد أحد. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ استعمل المشركون أسلوبا باليا في التكتيك والتخطيط، واستعمل سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أسلوبا حديثا في فن القتال، لكن ميزان القوى يومها كان غير متكافئ. وإذا بالرسول يرسل برقية عاجلة إلى رافع السماء بلا عمد يقول فيها: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. يعني إذا مت أنا وأصحابي اليوم فمن الذي سيرفع راية التوحيد يا رب العزة؟ وإذا برافع السماء يرسل الأمين جبريل على رأس 1000 ملك وقبل أن ينزل من السماء إذا برب العالمين يلقنهم كيف يقاتلون ويعلمهم كيف يخوضون المعركة. اسمع إلى البلاغ رقم 12: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك. لو لم يقل الله إلا هذه الكلمة لك أني معك، تصور معي جيشا فيه الله، تصور معي جيش فيه الله، لا ايزنهاور ولا ديغول ولا نابليون ولا رومل، انما فيه الله. هل يقوى احد على ان يغلب الله؟ تصور معي جيشا فيه الله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك. فهل لو اصطلحنا مع الله سينزل لنا الملائكة؟ نعم. هل انقطع المدد؟ لا، بل إن الله تعالى سيكون معنا وسيزلزل الأرض تحت أقدام أعدائنا، بل إن السيد الجليل محمدا صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح: